به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وأشهد أن أستاذنا ومعلمنا وطبيبنا وقرة أعيننا وتاج رؤوسنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به أعظم غمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد أيها الأفاضل كان من المفترض علينا أن نحدثكم اليوم عن هذا الحدث الجليل العظيم الذي تمر به الأمة الإسلامية جمعاء ألا وهو حدث هجرة سيدنا صلوا عليه وسلم ولكني والله وصل إلي خبر يحزن القلب خبر يجعل العين تبكي دما بدل الدمع هذا الخبر يا سادة يقول بأن كثيرا من شبابنا المسلم قد سلك طريقا غريبا عجيبا ألا وهو طريق الإلحاد بالله جل جلاله يلحدون بالله سبحانه ويقولون بأنه لا إله لهذا الكون وينسبون كل ما يجري في حياتهم لغير الله فإذا مرض أحدهم مثلا يقول لأجل أني فعلت كذا وكذا وإذا من الله عز وجل عليه بالشفاء يقول لأجل أني أخذت الدواء أو لأجل أني ذهبت إلى الطبيب الفلاني ولا حول ولا قوة إلا بالله أما سمع هؤلاء قولي خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين جل جلاله فقلت نحدثكم اليوم عن بعض من الفتن التي تجعل شبابنا يفكرون في هذا الطريق أصلا تحت عنوان كيف نحصن شبابنا من الفتن وركزوا معي في هذا التأصيل جيدا أقول وبالله التوفيق إذا كان شيوخنا وآباؤنا وأجدادنا أسأل الله عز وجل أن يطيل في أعمارهم وأن يبارك فيهم إذا كانوا هم عقول الأمة التي تفكر وتخطط فإن شبابنا هم سواعد الأمة التي تبني وتعمر والأمة لا تستغني أبداً لا عن شيوخها ولا عن شبابها. وأمة تحتقر شبابها أمة خاسرة، أمة لا توجه شبابها إلى الخير وإلى الحق أمة مخذولة. وأسأل الله عز وجل أن لا يجعل أمتنا أمة مخذولة. قولوا آمين. فدور الشباب عظيم جدا، بل إن الإسلام لم يأتي إلينا إلا على أكتاف الشباب. لذا كان سيدنا رسول الله شديد الاهتمام والحفاوة بالشباب. لكن لا يخفى على أحد، على أي أحد، أن شبابنا اليوم يعيشون وسط جملة كبيرة جدا من المشكلات والصعوبات والشدائد والمتناقضات. الشاب من هؤلاء يعيش حياة متناقضة جدا، فهو إن وجد هذا الشك أصلا، إن وجد القدوة في المسجد افتقدها في البيت، وإن وجد القدوة في المدرسة افتقدها في وسائل الإعلام، وإن وجد القدوة هنا افتقدها هناك. حتى إن الشباب اليوم يغرقون وسط بحر لجي عميق من الفتن، يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. حتى إن الشاب إذا أخرج يده لم يكد يراها من كثرة سواد وظلام هذه الفتن. فإن جاءت يد، يد تقية نقية متوضئة تعرف الله ورسوله كي تنقذه من بحر الفتن، جاءته أياد أخرى خبيثة خبيثة لتغرقهم في بحر الفتن مرة أخرى. هؤلاء الذين لا يريدون لشبابنا أن يسيروا على منهج الله ولا على منهج سيدنا رسول الله. والخطير يا سادة، الخطير في موضوع الفتن أن الفتن تعرض على القلب، يعني يا ليتها تعرض على أي عضو من أعضاء الجسد، بل إن الفتن تعرض على القلب الذي هو سيد الأعضاء، والذي كل صباح تنادي الأعضاء على القلب ويقولون له اتق الله فينا فإنا به، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. تعرض الفتن على القلب الذي هو محل نظر الله جل جلاله. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. لذلك الواحد منا إذا نظر إلى امرأة متبرجة في الشارع، سأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يسترنا دنيا وآخرة. قلوا آمين. الواحد منا إذا نظر إلى امرأة متبرجة في الشارع أو في التلفزيون أو على الكمبيوتر في الإنترنت، يظن المسكين أنه بعد أن ينظر انتهى الموضوع وانتهت المشكلة. لا والله، بل إن للمصيبة أجيالا. فبمجرد رجوعك إلى بيتك وبمجرد أن تضع رأسك على وسادتك لتنام، تمر من أمام عينيك كل الصور، كل الصور التي رأيتها في يومك. عارف ليه؟ لأن هذه الصور عرضت على القلب، والقلب لا ينسى، فوحيد الذي لا ينسى. هل تصدقون الصادق؟ هل تصدقون الصادق؟ قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. قال النبي محمد: فأي قلب أشربها وفتح لها باب قلبه نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها وأغلق باب قلبه دونها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لذا قال سيدنا رسول الله: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض حقير من الدنيا. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. الفتنة، أول فتنة تعصف بشبابنا فتنة الشهوات، هذه الفتن يا سادة هي التي تجعل شبابنا ملحدون ويقولون بأنه لا إله ولا رسول ولا دين ولا قرآن بسبب هذه الفتن. أول فتنة فتنة الشهوات، وفتنة الشهوات لها أنواع كثيرة، منها فتنة المال والحرص والبخل والطمع والنساء. وتبقى فتنة النساء هي أم الفتن، لقول الله جل جلاله زين للناس حب الشهوات من النساء. بدأ ربنا جل جلاله بالنساء وقدمها على البنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. ولقوله عليه الصلاة والسلام صلوا عليه يقول الحبيب محمد والله ما الفقر أخشى عليكم. النبي يقول يقسم والله ما الفقر أخاف عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. صدقت يا سيدي يا رسول الله، لقد بسطت علينا الدنيا من أوسع أبوابها كما بسطت على من قبلنا، وتنافسناها كما تنافسوها وأهلكتنا كما أهلكتهم، فأسأل الله عز وجل العافية والسلام. فتنة الشهوات، فتنة النساء التي أصبحت الآن تعصف، لا أقول بالشباب، بشباب الأمة ورجالها بأي أحد، وذلك لسببين: لكثرة التبرج في كل مكان، السبب الثاني مغالاة المهور. مغالاة المهور يا سادة بصورة قبيحة جدا، فالشاب من هؤلاء لا يستطيع الزواج، اللهم إلا إذا ساعده أبوه أو ساعده أهل الفضل من قريته، لكن الله إن لم يساعده أحد لن يستطيع الزواج. فمع كثرة التبرج ومع ضعف إيمانه أصلا فإنه يتجه إلى الزواج المحرم والعياذ بالله، وأنا لا أبرر له، ولكن المجتمع يتحمل مسؤولية هذا الشاب، لذلك يتجه إلى الحال وإلى الفكر المشوه، يجلس مع أناس منحرفين خبثاء يغرونه بالزواج ونعطيك كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن اخرج على الشاشة وقل بأنه لا إله ولا رسول ولا دين ولا قرآن. الله عز وجل أن يسرنا دنيا وآخرة. علاج الشهوات، علاج الشهوات، خلي بالك، التوبة، التوبة. فيا أيها الشاب ويا أيها الرجل ويا أي أحد نظرت نظرة محرمة، ثنيت، قتلت، خانتك يدك وصرخت، لا تحسن، قف على باب الملك واقرع باب الملك واعلم بأنه من لزم الباب فلا بد أن يفتح له، وإذا فتح لك الباب فيا سعدك ويا هناك، اقرع باب ربك. وأنا أكتفي في موضوع التوبة بآية وحديث. الآية قال جل جلاله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والحديث قال سيدنا رسول الله، حديث في غاية الروعة والجمال، قال الحبيب محمد أذنب عبد ذنبا، أي عبد؟ أنا أو أنت؟ أذنب عبد ذنبا فقال، أي العبد المذنب، يا ربي اغفر لي ذنبي، فيرد عليه ربنا جل جلاله ويقول أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب. يقول الحبيب محمد ثم يعود العبد ليذنب نفس الذنب مرة أخرى مرة ثانية. فيقول العبد المذنب: يا رب اغفر لي ذنبي. فيرد عليه ربنا جل جلاله ويقول: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ثم يعود العبد ويذنب نفس الذنب مرة ثالثة فيقول العبد المذنب: يا رب اغفر لي ذنبي. فيرد عليه ربنا جل جلاله ويقول: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب. يا عبدي افعل ما شئت فقد غفرت لك. وهذا الحديث لا يفتح لنا باب الجرأة على الله، ولكن يفتح لنا باب الأمل في جنب الله جل جلاله. واحد، يبقى أول علاج الشهوات التوبة. ثانيا، صحبة الصالحين. كن رجلا وخذ القرار من الآن وغير أصدقاء السوء الذين يؤذونك على فعل المعاصي أذى، الذين يؤذونك على شرب الخمور والمخدرات والسجائر وغيرها، الذين يدعونك إلى ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج. وصاحب المؤمنين الصادقين الذين يدعونك إلى طاعة الله وهي المسجد. وامتثل قول سيدنا رسول الله: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيا. أسألك سؤال: إن كان سيدنا رسول الله حيا بيننا الآن، يعيش بيننا الآن، ثم قال لك رسول الله: لا تصاحب إلا مؤمنا، هل كنت تخالف نهي رسول الله؟ لا. فما الفرق؟ النبي حي بيننا الآن بسنته صلى الله عليه وسلم. ما الدليل؟ قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. اسمع، قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرسول، اسمع، قال ميمون بن مهران رضي الله عنه وأرضاه: الرد إلى الله أي بالرجوع إلى كتاب الله، وبالرد إلى رسول الله أن ترجع إلى رسول الله في حياته وإلى سنته بعد مماته. وصل عليه. فصحبة الصالحين تنجيك والله. والله يا أخوانا، أب، والد، متعلم، صاحب منصب وغني وصاحب جاه في المجتمع، كل يوم ينزل إلى الأرض ليقبل قدم ولده، ليقبل قدم ولده. لماذا؟ لأن ولده وقع في بحر المخدرات، فالوالد يقبل قدم ابنه حتى يترك صحبة السوء الذين أوقعوه في بحر المخدرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى صحبة الصالحين. ثالثا، من علاج الشهوات وعلاج فتنة النساء أن تواظب على حضور درس علم في بيت من بيوت الله، أي مسجد ادخله وحسب على درس أسبوعي تجلس فيه أمام شيخ عالم يذكرك بالله ويذكرك بسيدنا رسول الله. وجدد الإيمان في قلبك، جدد الإيمان، لأن الإيمان كما قال سيدنا رسول الله يزيد وينقص حتى أنت تلاحظها. أيام تلاقي إيمانك قوي بالله سبحانه وتعالى، وأيام الإيمان قل وضعف. لذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب. إن الإيمان لا يخلق، يعني يبلى ويقدم كما يخلق الثوب. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. اسأل الله عز وجل أن يجدد الإيمان في قلوبكم. يبقى علاج الشهوات، قدموا الصفوف يا سادة، قدموا الصفوف، قدموا الصفوف. يبقى علاج الشهوات التوبة إلى الله جل جلاله، ثانيا صحبة الصالحين، ثالثا أن تواظب على حضور درس علم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الفتنة الثانية والأخطر والأهم والتي وقع فيها كل شبابنا في استثناء فتنة الشبهات، الشبهات وقع فيها كل شبابنا، وسببها انظر لمن يستمع الشباب، لمن يستمع الشباب اليوم، يستمعون إلى برامج ساقطة، برامج سافلة، ويستمعون إلى أناس لا هوية عندهم، أناس علمانيون لا يعرفون الله ولا يعرفون سيدنا رسول الله. لمن يستمع شبابنا؟ يستمعون إلى الذي يقول، وقد قلتها في خطبة سابقة، يستمعون إلى الذي يقول جئت، جئت لا أعلم من أين، ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيته، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري. مجنون سنتاي، أما سمع قول الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أتيت يا أخي إلى الدنيا لتعبد الله جل جلاله وتطيع سيدنا رسول الله. لذلك ركز معي، الشبهات أخطر من الشهوات، لأن صاحب الشهوة الذي ينظر للنساء أو يقتل أو يزني أو يسرق هذا يعلم أنه على خطأ ويتوب إلى الله عز وجل ويضع رأسه في الطين خجلا واستحياء من ربه. أما صاحب الشبهة لا، يقتل ويحرق ويدمر باسم الدين، كما ترون على الساحة يدمرون باسم الدين ويظنون أنهم يرضون الله بذلك، يظنون أنهم يجاهدون في سبيل الله صاحب الشبهة. لذلك أقول لك قصة كنت قد قلتها في خطبة سابقة أيضا، الخوارج أصحاب شبهة، والخوارج يا سادة في عجالة هم الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، وسيدنا علي بن أبي طالب عند الخوارج كافر، سيدنا علي ابن عم النبي محمد كافر عند الخوارج ومخلد في النار. ركز معايا، فذات يوم مجموعة من الخوارج سائرون في الطريق فقابلوا سيدنا عبد الله ابن خباب ابن الأرس، فسألوه عن علي، يا عبد الله ماذا تقول في علي؟ فأثنى عبد الله على علي خيرا، وابن عم النبي ومتزوج بنت من؟ بنت رسول الله. فأثنى عبد الله على علي خيرا فقتلوه، قتلوا عبد الله وذبحوه كما تذبح الشاة، ثم سألوا زوجته ماذا تقولين في علي؟ فأثنت هي الأخرى على علي خيرا، فكانت حاملة فاستخرجوا جنينها وقتلوه ثم قتلوها. كلام كده اهو. ويدور معدين على بستان نخل سقطت تمرة على الأرض، فمد أحد الخوارج يده ليأخذ هذه التمرة ليأكلها، فصاح فيه زعيم الخوارج: لا، حرام حرام، لا تأخذ هذه التمرة حتى تستأذن صاحب البستان. يا الله، بل تؤذكم ملطخة بالدماء. شفتي بيعملوا ايه؟ وحرموا ايه على نفسهم؟ تمره حرام، استأذن الاول ولسه جت فين الراجل ومرته وابنه، وده صاحب الشبهه. وكده هم جهاد وبيرضوا ربنا في رايهم في الشبهات اخطر جدا من الشهوات. علاج الشبهات يا ساده واحد بس: المسجد. المسجد، فالمسجد يا سادة هو حصن الإسلام والله. ومنذ أن ابتعدنا وتفرقنا عن بيوت الله أذلنا الله وتأخرنا وتخلفنا. ادفع بولدك إلى بيوت الله، هناك أناس والله يخافون على أولادهم من بيوت الله. يقول لك: اوعى تروح المسجد، يكتبوا اسمك، في حين يمكن يسهر في قاعه ولا نادي ولا فرح ولا خماره زي بعضه، لكن عند بيت الله لا يخاف. ادفع بولدك الى بيوت الرحمن، واجعل ولدك يتعلم في النور، في النور امام عينك. لن اقسم بالله ان لم يتعلم ولدك في النور تعلم، لكنه سيتعلم تحت الأرض في الظلام في الصراديل، ثم يخرج لك بعلم مشوه، علم مظلم زي البيئة التي تلقى فيها هذا العلم، فيطلع كما ترون يرحب: ما فيش إله، ما فيش رسول، ما فيش قرآن، ما فيش سنة. وضرب الدين في مقصد من ايه؟ من العلم المظلم. ولا يتلن على جماعة منحرفة ويأخذ تعليماتهم وانت السبب. ما انت مش علمته في النور، ان تعلم في النور امام عينك تعلم علما منورا ينفع به نفسه والناس، وان تعلم تحت الارض في الخنادق والسراديب اتى بعلم مظلم. وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا كله. آمين. هذه الشبهات وعلاجها المسجد. أخيرا، الفتنة الثالثة والتي تؤدي لشبابنا إلى هذا الفكر المنحرف: الفراغ. فتنة الفراغ، والشاب فاضي شراح هذه هيلحد. يعاني شبابنا يا سادة من ثلاثة أنواع من الفراغ: فراغ قلبي، وفراغ نفسي، وفراغ عقلي. الفراغ القلبي أن يتفرغ القلب من خوف الله جل جلاله، وإذا تفرغ القلب من خوف الله تجرأ العبد على الله. فاملأ قلبك بالخوف من سيدك سبحانه وجل جلاله. الفراغ الثاني الفراغ النفسي: اعلم بأن نفسك كالطفل بالضبط. حتى صدق القائل لما قال، ركز معي: النفس كالطفل، النفس كالطفل، إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطنه ينفطن. نفسك كالطفل. شفت الطفل لما أمه تفطمه عن الرضاع يصرخ ويبكي ويبهدل الدنيا في البيت، يريد أن يرجع إلى الرضاع مرة أخرى. فنفسه كذلك، إن فطمتها عن المعاصي أنبتك وأوجعتك، وتريد أن ترجع إلى بيئة المعاصي مرة أخرى. لكن إن ألهبت نفسك وأوجعتها بقرباج الخوف من الله انقادت لك نفسك. يمكن يصعب عليك مثلا أن تحافظ على قيام الليل ولو ركعتين، أو يكون صعب عليك أن تصلي الفجر كل يوم في جماعة، لكن إن اعتدت مرة واثنين وثلاثة ومية وألف انقادت لك نفسك غصن عنها. أخيرا الفراغ العقلي، مشكلة الولد ماذا يغذي عقله؟ طول حياته بيغذي عقله بالأفلام، المسلسلات، المسرحيات، المباريات، ومش عنده أي حصيلة دينية خالص، فيلحق ما عنده حظ يلحق، ولا يعلم شيئا عن الله ولا عن رسول الله، فما يلحق هو معذور. وأبوه السبب حتى المناهج، ونحن كمدرسين الولد يغذى عقله بالمواد الدراسية كلها، عرب وحساب وعلوم ودراسات وفرنساوي، وبعدين حتى يحفظ ويلقي الكلمتين في الامتحان وخلاص. أين الأستاذ الذي قبل حصته خمس دقائق أو بعدها بخمس دقائق يذكر التلاميذ بالله وبسيدنا رسول الله وعن الصلاة وعن أركان الإسلام؟ هذه ليست وظيفة مدرس العربي أو الدين بس، لا، كل مدرس. حتى يا أخي يعني يمكن واحد منهم يكبر ويتعلم يبقى حاجة كويسة ويدعي لك دعوة تصل إليك وأنت في قبرك بين يدي الله عز وجل: اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن تهدي شبابنا يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهد شبابنا، اللهم اهدنا واهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم اهد شبابنا، اللهم جنب شبابنا كل طرق الضلال يا أرحم الراحمين، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا عذرا إلا زوجته، ولا بنتا ولا امرأة إلا وسترتها يا أرحم الراحمين، ولا هما ولا غما إلا فرجته يا أكرم الأكرمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم أزل الغمة عن المهمومين، اللهم احفظ نصران نسيت لما ظهر منها وما بطن، اللهم احسن دماء المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، وكل عالم وحضرات كل خير. صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقم الصلاة. الله أكبر.